قال سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هناك شيء اسمه الإيلاء، وهو أن يحلف الزوج أنه لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر. إذا فعل ذلك ما هو الحكم؟ الزوج حين